إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة يوم الجمعة ندرس السيرة النبوية الشريفة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الوقفة القصيرة، فهيا بنا معشر الأحباء نجلس مع هاجر نؤانسها في وحشتها. هاجر، من هاجر؟ هذه أم إسماعيل، هذه التي أهداها ملك مصر إلى سارة زوج إبراهيم، وهي أهدتها لزوجها فتسرها فأنجبت إسماعيل. وقد سبق أن عرفنا كيف خرج بها من أرض القدس إبراهيم، وكيف كانت تعصي آثار حتى ما تنزعج ضرتها صار على الجميع السلام. قلنا وقفة قصيرة، فهيا بنا معشر الأحباء نجلس مع هاجر نؤانسها في وحشتها ونستجلي العبرة من موقفها الذي وقفته. هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات، هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات تهاجر من بلدها وتخرج من دارها حتى لا تؤذي ولية نعمتها، أي ضرتها سارة. لما؟ لأن سارة عقيم وما أنجبت، وهاجر جارية وازقها الله الولد إسماعيل. إذن فلا شك أن للمرأة غيرة تتألم، فهاجر للطفها وضعفها وحسن عشرتها وآدابها وأخلاقها وكمالها ما أرادت أن تضر بضرتها، فأراد أن تبتعد عنها بطفلها. هل يفعل المؤمنات اليوم مثل هذا؟ قل لي هل فعل الرجال مثل هذا؟ نعم يوجد، لكن بندرة وقلة، وقليل ما هم، وقليل من عباد الشكور. قال حتى لا تؤذي ولية نعمتها، تلك المؤمنة الأولى سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم، سارة بنت عم إبراهيم. وإن قال قائل ولوط ابن أخ إبراهيم، الجواب آذر ابن تارح أبو إبراهيم له أخ اسمه هاران، وإبراهيم له أخ اسمه هاران، هاران الأول ولد سارة بنت عم إبراهيم فتزوجها، وهاران أخ إبراهيم أنجب لوطا عليه السلام، فكان لوط ابن أخ إبراهيم ولا لبس. قال تلك المؤمنة الأولى سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم، علمت هذا ما أصاب سارة من الغيرة، فآثرت غربتها عن أذية سيدتها. فيا له من موقف تقف هذه المصرية الزكية، فهل لا تأسى بها المصريات؟ وهل لا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى في سبيل رضاه؟ هل ممكن؟ أين نحن؟ أريد هذه الجملة النورانية وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى في سبيل رضاه. هذه عبرة باللغة المصرية عبارة تعبر بها من مكان إلى مكان، هذا معنى العبرة. هذه عبرة وأخرى تترك هذا، تترك هذا بواد قفر موحش لا نيس به من قريب ولا من بعيد، وتظهر مخاوفها ولا تكتم ما من تابها من غم وهم، فتقول لإبراهيم إلى من تكلنا إلى من تتركنا يا إبراهيم، وما إن تسمع جواب إبراهيم نعم الله أمرني بهذا حتى تتجلى حقيقة إيمانها في مستوى لن يرقى إليه غيرها من نساء العالمين، إذ تقول اذهب فإنه لا يضيعنا. تركها مع طفلها إسماعيل مع قراء جراب من ماء وسق جراب من خبز أو طعام وسقاء من ماء، ويقفل راجعا إلى أرض الشام، فتقول إلى من تتركنا يا إبراهيم إلى من تتركنا، ثم تقول الله أمرك، تقول نعم، فتقول على الفور اذهب فإنه لا يضيعنا. اللهم ارزقنا قسطا من هذا التوكل ولو نسبة 1%. أين درست هذه؟ تخرجت من أي جامعة؟ أسأل. هذه عاشت أياما وليالي في حجر إبراهيم. فتقول لإبراهيم إلى من تكلنا، وما إن تسمع جواب إبراهيم نعم الله أمرني بهذا حتى تتجلى حقيقة إيمانها في مستوى لن يرقى إليه غيرها من نساء العالمين، إذ تقول اذهب فإنه لا يضيعنا. هذا هو الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء. متى نحصل عليه؟ هذا الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء، وهذا هو التوكل الثمرة الشهية لعقيدة الإيمان الحية. إن إيمانا لا يثمر توكلا كهذا إيمان ناقص قصير وقليل يسير. فلننشد أيها الأحبة إيمانا كاملا يثمر لنا الخشية والمحبة معا، وتوكلا كهذا الذي رأيناه في هاجر، ولنترك هاجر تبيت ليلتها بالوادي الأمين. هيا بنا نترك هاجر تبيت ليلتها بالوادي الأمين. أي واد أمين هذا؟ هذا مكة، إذ كانت فقط واد ولكن ليس به أحد. فلنترك هاجر تبيت ليلتها بالوادي الأمين لنعود إليها بعد حين، نستقصي أخبارها ونتعرف على أحوالها، لأنها رحم لنا، رحم لنا وإلنا. يا أبناء إسماعيل هذه جدتكم. قال لأنها رحم لنا ومنبة عز ومجد كان لنا، إنها أم إسماعيل أحد آباء سيد المرسلين محمد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تقول الأخبار الصادرة إن هاجر قد نفد ماء سقايتها وعطشت وعطش إسماعيل طفلها، فدارت تطلب الماء وحارت، وكبدها كاد يرفض وهي ترى طفلها يتلوى من شدة العطش، ونظرت فإذا أقرب مكان عال إليها هو جبل الصفا، فأتته ورقيته ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى ماء ولا أحدا، ونظرت أمامها فإذا أقرب مكان عال إليها هو جبل المروة، فهبطت ذاهبة إليه. سبق أن عرفنا أن هذا هو مشروع السعي لنا إحياء ذكرى أم إسماعيل، أحيا الله ذكرها ففرض السعي علينا في الحج والعمرة. قال فانتهت إلى بطن الوادي فأسرعت وخبت، والخبب للرجال سنة، إذا وصلنا إلى النيل الأخضر أسرعنا الخبب، فإذا فرغنا مشينا إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل. أما النساء فليس عليهن خبب ولا سرعة لضعفهن وعدم القدرة على هذا، أما الرجال الفحول فنعم من السنة إلا لعاجز لمرض وكبر مثلا. قال وخبت فيه حتى اجتازته وواصلت سعيا حتى انتهت إلى جبل المروة فرقيته، ونظرت يمينا وشمالا فلم تر شيئا، فهبطت عائدة إلى الصفا حتى اكتمل سعيا بين الصفا والمروة وهي تطلب الماء لولدها ولها سبع مرات، اكتمل السعي سبع مرات، أربع وقفات على الصفا وأربع على المروة. وعندها وهي على أحد الجبلين الصفا أو المروة تسمع صوتا غريبا، فتقول في لهفة أسمعت فهل من غياث، أسمعت فهل من غياث، وترمي ببصرها نحو ولدها، فإذا برجل قائم على رأس الطفل تحت الدوحة شجرة عظيمة، وما إن دنت منه حتى قال بعقبه هكذا يرفس الأرض، وإذا بعين ماء تفور. إذن بزمزم من حفرها بالأطوازيات بقدم جبريل فقط هكذا حتى الأرض فار الماء، والله العظيم. قال وإذا بعين ماء تفور، وكم كانت فرحتها بسقيها إسماعيل ما تقدر، وأخذت تزمها بالتراب والحجارة تمنع سيلانها على وجه الأرض خشية أن تنضب، فهمت إذا سالت من هناك نضبت، ولو تركتها فلم تزمها ولم تحيطها بما أحاطت به من تراب وحجارة لكانت عينا معينا، كما أخبر بذلك أبو القاسم حفيدها السيد الجليل محمد إمام المرسلين وسيد جميع العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأبرك التحية والتسليم، إذ قال في صحيح البخاري رحم الله هاجر، رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، لكن شاء الله أن نستخرجها بالدلاء 6000 سنة. والآن الحمد لله بالدلو إلى بماذا؟ بالساحبات التي تسحب. الحمد لله. عرفتم هذه قصة جميلة وإلا لا؟ ما هي ثمرتها؟ تريدون أن تجنوا الثمار ولا ما لكم حاجة؟ أنتم في خير شباع ما في حاجة. لا يا شيخ، نريد أن نستثمر، أن نجني العبرة، أن نأخذ من الدرس. إذن إليكم هذه الثمرة الشهية. قال: إن لهذه القصة التي قصصناها ثمرة من أغلى الثمار وأشهاها إلى النفوس المؤمنة الطاهرة الزكية. النفوس المؤمنة الطاهرة الزكية، إنها ثمرة التوكل على الله بتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه. أتذكر أيها المحب لما قالت هذه الإبراهيم: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. فقالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. إنها توكلت على الله، إنها توكلت على الله ربنا وربها وأحسنت الظن به تعالى. فهذه العين الطرة زمزم كانت ثمرة توكلها على ربها وحسن ظنها به عز وجل. نبدأ بالجزئيات فقط من باب التذكير. أخونا فتح دكان في المدينة النبوية يبيع ماذا؟ أنواع البقالة، وفي نفس الوقت يبيع مجلات فيها الدعارة والخلاعه. فيدخل عليه المؤمن: أي عبد الله، ما تبيع؟ يكفيك ما تبيع من الأطعمة وأنواعها. هذه المجلة مذمومة، ذمها العلم، فيها صورة العوار في الغلاف، تطالح مرأة تفتن، يطالع الشاب يهلك. هذا ما يصح، توكل على الله ولا تبع. يقول الزبناء إذا ما وجدوا المجلة ما يشترون من عندنا. هذا توكل على الله على المجلة. أسألكم بالله، على من توكل؟ على المجلة. وآخر يبيع التبر، تعرفون التبر؟ لا عرفكم الله به. التبر هذا الدخان، السجاير الذين ابتلوا به والعياذ بالله. اللهم أنجهم واشفهم. هؤلاء تسجل عليهم خطايا يوميا بالأطنان، لأنهم يوضون الملائكة. الذي يوضي الحرس الإلهي الذي وكله بك فتنفق في وجه الدخان والنار والرائحة الكريهة، أين تذهب يا عبد الله؟ هل فهمتم ولا لا؟ أما علمتم أن الله وكل بنا ملكين من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، فيعرجان ويأتي ملكان من العصر إلى الصبح وذلك مدى الحياة؟ أما قرأتم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ يا شيخ، الملائكة ما يتأذوا بالرائحة، كمان بشر. هذا هو جوابك. اسمع رسول الله يقول: أيها الناس، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا عن شماله، فإن عن يمينه ملكا وعن شماله، ولكن يبصق بين يديه وتحت قدميه. فيكفي المدخن هذه الجريمة فقط. والأخرى بدل أن يطيب فاه وينظفه بالسواك في كل ساعة وفي كل صلاة، يفرغ عليه: أنت رايحة وأعفنها، ويذكر الله. يجوزاني أسألكم أيها البصراء لو أن أحدا أخذ ورقة وكتب فيها بسم الله ثم غمس في قرعة ماذا تقولون؟ أجيبه مؤمن كافر أو ما فهمتم؟ ما تعرفون اسم الله وإلا لا؟ ورقة مكتوب فيها اسم الله الله جل جلاله ورماها في المزبلة أو غمسها في قرعة يبقى مؤمنا أو ما تفهمون؟ مؤمن هذا أرى يضرب على رأسه كافر. إذن فكيف يجوز لعبد الله أن يدخن ويعفن فمه وحلقومه وباطنه وتمر عليه تقول السلام عليكم فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ ذكر اسم الله وإلا لا؟ أخرجه وأجره على مجرى نظفه وإلا وسخه. هذا من باب المثال والحمد لله انتهى التدخين والمدخنون ولم يبق إلا القليل والحمد لله. والآن بداية أمر مكة. الدرس الأول وأتممناه اليوم كان ماذا؟ أرض النبوة وهي مكة. والآن بداية أمر مكة. مكة ما كانت فيها تذكر. متى بدأت تذكر مكة؟ قال لما أكرم الله تعالى هاجر أم إسماعيل بماء زمزم مرت رفقة من قبيلة جرهم من اليمن قريبا من وادي مكة قافلة سائرة في طريقها لكن شاء الله أن يمر قريبين بقافلة من وادي مكة فبعثوا من يرتاد لهم ماء. تعرفون الراهب في القوات المسلحة الرائد هو الذي يرتاد يمشي أمام القوم يبحث لهم عن شيء يطلعهم عليه. فبعثوا رائدا يرتاد لهم ماء ينزلون عليه فرأى رائدهم طائرا يحوم في السماء فعلم أن هناك ماء فأتى المكان الذي كان الطائر يحوم عليه والطائر أيضا طمع لما رأى الماء حب ينزل المنطقة ما فيها ماء. إذن وإذا فأتى المكان وإذا فيه هاجر وولدها إسماعيل وهما إلى جنب ماء زمزم فعاد الرائد فأخبر رفقته فأتوا الماء واستأذنوا هاجر في النزول معها فأذنت لهم. مرأة مع طفلها في عالم أقفر خالي وكرامة ماذا نقول في العرب الأولين؟ ولهذا نقول الكفار الأولون أشراف الكفار لهم من الكرامات ما يعلم بها هؤلاء المتحضرون. اسمع استأذنوها مرأة مع طفلها قافلة كاملة يا مو يا هذه تأذني لنا في النزول إلى جوارك لننتفع بالماء تأذن لهم بشرط أن لا حق لهم في الماء. تذوقتم هذه ولا لا؟ لو كان واحد من جماعتكم يضربها برجله أو يلوي رأسه انزلوا. لما ما فعل العرب هذا؟ لأنهم يتمتعون بكرامات ما اتسخت أذانهم ولا قلوبهم ولا توارطت بحب الدنيا والشهوات. قال واشترطت أن لا يكون لهم حق في الماء فقبلوا الشرط ونزلوا فكانت هذه بداية عمارة مكة في العهد الإبراهيمي السعيد. عرفنا متى بدأت مكة تعمر؟ في هذا اليوم. عبرة نعبر بها إلى الكمالات، هذه السفن عبارات عبرة من هذه الحادثة بالذات. ما هي؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أين الذين يتمشدقون بالديمقراطية؟ أين هم؟ نريد أن نراهم. أين الذين يتمشدقون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ أين هم؟ إنهم في الحضيض الأسفل إزاء هذه الواقعة التاريخية الثابتة بالوحي الإلهي. امرأة غريبة الدار تملك بئر ما في صحراء، تستأذنها في النزول إليها رفقة كاملة برجالها ونسائها، تستأذنها في النزول إلى جوارها فتشترط عليهم في النزول بجوارها، وهي تحت وهي تحب الأنس أيضا، ألا يكون لهم حق في الماء فيقبلون الشرط ويرضون به. أين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ هراء وتضليل وخرافات. والآن عمارة مكة، نعم، ها؟ قال هذه خل فاضلة أو خل فاضلة كريمة من خلال العرب في الجاهلية، فكيف بهم في الإسلام لولا الصرف التي صرفوها بمكر الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى؟ كان العرب، ولكن من صرفهم عن مصدر كمالهم حتى هبطوا؟ الثالوث الأسود. من هذا الثالوث؟ يتكون من عية عناصر، والله لمن المجوس واليهود والنصارى. يا شيخ كيف صرفوهم؟ بالسحر وإلى بماذا صرفوهم؟ قالوا القرآن اقرأوا على الموتى. هل بلغكم أن العالم الإسلامي يقرأون القرآن على الموتى ولا لا؟ والقرآن نزل ليقرأ على الموتى وعلى الأحياء. وصرفوهم عن السنة، تقرأ كتاب الفقه طول العام ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال الله، فأنسوهم الله ورسوله، لا كتاب ولا سنة. فتمزقت الأمة وتلاشت وتمرغت في أوضاع الحياة والجهل، فهذا الذي حصل، ما بقي للعروبة اسم على حقيقته. وإلى عربي أشد في كمالاته وقوته وشجاعته. بكيتم هذه البكية وإلى لا؟ هذا الواقع. فلهذا قلنا هذه خلة فاضلة كريمة من خلال العرب في الجاهلية، فكيف بهم في الإسلام؟ الله الله الله الله، في القرون الثلاثة الأولى كيف كان العربي؟ إذا شرق أو غرب، العدل، الشجاعة، الرحمة، الإخاء. تريدون منظر؟ في اليرموك، في غزوة اليرموك ذكرنا سياتي ان جريحا يسرق من شده العطش، سمعه اخر فنقل الماء وذهب اليه، فاذا بالاخر يقول يقول اعطيه، فيذهب اليه فيقول الاخر قال اعطيه، حتى مات الجرحى كلهم، كل واحد يوتر الثاني. ايام كان العرب يعيشون على نور الله، جهلوهم، ضللوهم، أهبطوهم، ثم ركبوا عليهم ورفثوهم، وبعد ما رفع رجلهم علينا تركونا كالبهائم. ماذا أصنع؟ الآن عمارة مكة، قال وعمرت مكة بهاجة أم إسماعيل أولا، ثم بنزول الرفقة الجرهمية ثانيا، وكبر إسماعيل وأصبح أهلا لأن يسعى ويعمل ولو يرعى الماشية ويصيد الربا والطيور. وجاء إبراهيم يتعهد تركته إسماعيل ابنه وهاجر أم ولده عليهم جميعا السلام. جاء من الشام يتعهد ما تركه من سنوات. قال وأوحى إليه رب تعالى مناما، أوحى الله تعالى إلى إبراهيم في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي كما تعلمون. أوحى إليه أن يذبح إسماعيل قربانا لنا. جاء إبراهيم يتعهد التركة ليشاهد ولده وأمه، ثم أوحى الله إليه في المنام، رأى رؤيا أن الله يأمر أن يذبح إسماعيل يتقرب به إلى الله كما نتقرب نحن بالشاء والبعير. قال واستشار إبراهيم إسماعيل في ذلك قائلا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل قائلا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نزل به قرآن كريم. وأراد إبراهيم تنفيذ أمر ربه فخرج بإسماعيل ولده إلى منى ليذبحه قربانا لربه حيث أمر. ولما تله للجبين أي صرعه على وجهه والمدية بيده السكين، وقبل الإجهاد عليه ناداه ربه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه بذبح عظيم أي بكبش أملح كبير، فترك الولد وذبح الكبش وفاز بالرضا الولد والوالد. امتحان وإلا لا؟ امتحان وابتلاء. نفضح أنفسنا وإلا لا؟ لو تجوع ليلة واحدة يا قاموس تصبر، تقوم في الليل تبكي وتذكر الله، نخشى تبعث من تخطف الخبز من يده. إذن عبرة من هذه الحادثة نأخذ منها عبارة. يقول إن في صبر هاجر على ذبح ولدها، صبرت ولا لا؟ أخذ طفلها من بين يديها ليذبحه في منى. صبر هاجر على ذبح ولدها وصبر إسماعيل على ذبح نفسه لآية دالة على طيب الأم وولدها، ويطيب بعض من هذا. فلذا اختير لأن يكونا جدين لسيد المرسلين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لطيبهما لزكاتهما اختارهما الله لأن يكونا جدين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتذكران في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. هذا جزاء الله لمن ابتلاه فصبر. نحن إذا ابتلينا نفجع ونسخط ونفجر، وإذا عفى عنا وأكرمنا نسرف ونعبث ونلهو لأننا لا رشد لنا. لا تلمنا يا شيخ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، نعيش كالحيوانات. الذي ما يتربى بين أبوين صالحين وبين مربين ربانيين في بيوت الرب كل ليلة يتعلم العلم والنور يزداد في قلبي وبصري وسمعي، وهكذا 10 سنين عام وهو رباني لا ينطق بالسوء ولا يتحرك حركة فيها أذى. قال عبرة: إن في صبر هاجر على ذبح وذبح ولدها وصبر إسماعيل على ذبح نفسه لآية أي علامة دل على طيب الأم وولدها، فلذا اختيرا أي الله اختارهما لأن يكونا جدين لسيد المرسلين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن طيبوبة الأصول تنتقل إلى الفروع وقد تزهو الفروع على أصولها، أليس كذلك؟ محمد على فوق إسماعيل وإبراهيم وقد تزهو الفروع على أصولها. قال: وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد تركته. المرة الأولى انتهت وعاد إلى أرض القدس، وجاء بعد عام عامين ثلاثة يتعهد أسرته بعض أسرته. المرة الأولى انتهت وعاد إلى أرض القدس وجاء بعد عام عامين ثلاثة يتعهد أسرته بعض أسرته. وتلك المؤمنة محرومة من الولد، هل أعطيت بعد ذلك الولد؟ الله أكبر. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هي التي فكت وجهها عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. أبشر يا سارة. قال: وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد تركته. وكان إسماعيل عليه السلام قد كبر وبلغ وتزوج مرأة جرهمية من الرفقة التي جاورتهم بمكة، تزوج بلغ تزوج من أين؟ تزوج من جرهم، القبيلة نازلة بجوارهم خاضعة لسلطان أمه في الماء. قال: ومن التي جاورتهم بمكة ومن لحق بهم من قومهم، فدخل على فدخل إبراهيم وسلم على امرأة ابنه، وكانت هاجر قد توفيت، ماتت رحمة الله عليها. أين مدفونة؟ ممكن في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل تعرفونه، ذاك المنزل اللي كان يسكن إبراهيم ومات فيه ودفن فيه. الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، سنة الله. لكن احذروا أن تأتوا الآن إلى الحجر وتنادون وتستغيثون بإسماعيل فتكفرون وتشركون. قال: ومن لحق بهم من قومهم، فدخل إبراهيم وسلم على امرأة ابنه وكانت هاجر قد توفيت، فقال: أين إسماعيل؟ بعد أن سلم قال: ذهب يصيد. يصيد ماذا؟ إذ ما عندهم والله إلا الماء واللحم، أرانب ضباء غزلان فقط، وما زمزم، دهر طويل يعني. إذا ذهب يصيد وسألها عن حالها مع زوجها فلم تبق خيرا. هذه كنساء اليوم، نحن في شقاء في بلاء في تعب في كذا، فلم تبق خيرا. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقريه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. كناية لطيفة، غير عتبة بابك إبراهيم، استبدل هذه المرأة بأخرى، هذه ما تصلح، هذه ما تنجب سيد المرسلين، ما يأهل لذلك. تعرفون هذا من نسائكم وإن لا؟ قليل الصالحات، الحمد لله نحن في خير، عندنا الرطب، عندنا الماء، عندنا كذا، عندنا كذا، وتذكر نعم الله. أما الجامعيات يلزم كذا ويلزم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى ينهار الفحل، من أين يأتي بهذا؟ لما الشيخ يتحرش بالجامعيات؟ لأني أقول لكم لا تعلموا نساءكم أكثر من معرفة ربهم وطاعة مولاهم وتربية أولادهم وطاعة أزواجهم، وإلا يعلون عليكم ولم تنتفعوا بهن وتصبحون تحت وأنتم الآن فوق، ما تأخذون بالنصائح لأنكم اقتديتم بالشرق والغربي، اقتدوا برسول الله وبناته وأزواجه والمؤمنات من فاطمة الزهراء إلى أمي أنا بس. هل كان النساء موظفات في المكاتب واوا؟ ما توظفت فاطمة الزهراء إلى أمي ولا مرة واحدة. عشنا صالحات ومتنا ولا لا؟ والآن مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا. يا بنيتي إلزمي البيت وقرأي كتاب الله وصومي وصلي وأساعدي أمك على مهامها في بيتها، وإذا كبرت زوجناك بمؤمن تسعدين وتسعدين خير من الدنيا وما فيها. لا مستقبل يا بابا. ما معنى مستقبل يا بابا؟ نريد شهادة لنتوظف. اللهم أدم هذه النعمة على أهل هذه البلاد. ما في وظيفة الآن، نحن مكبوتون كبت. لولا هذه الحكومة تبات لأصبحنا نتنافس، من تقبل بنته في الوظيفة؟ يا شيخ كيف تقول هذا؟ أليست بلادنا الأخرى هكذا؟ أسألكم بالله، يطلبون الوظائف بناتهم ونسائهم مع الرجال. عرفتم لماذا نقول الجامعيات؟ وأنا أحبهن مثلكم كل مؤمن ومؤمنة، لكن فقط من باب لعل ينفع الله من تسمع ويسمع. لا خير مستقبلا في تعليم البنات العلم الذي لا يزكي أنفسهن ولا يطهر أرواحهن ولا يهذب أخلاقهن، وكيف يتم ذلك والوظيفة هي المطلوبة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. الرجال الفحول الذين ما طلبوا العلم لله ما استفادوا منه. قال فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقل له يغير عتبة بابه. وجاء إسماعيل من الصيد وأخبرته بالخبر فقال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحقي بأهلك. ما تردد لعلمه بصدق أبيه ومعرفته. فلهذا نسأل ونقول يا بني انظر، إذا أمك وأبوك صالحان طيبان ونصح لك أن تطلق طلق، أطعهما أعلم منك وأعرف. وإن كانا فاسدين والمرأة صالحة وإنما الغيرة والحسد والجهل لا تطلق، اعصيهما، إنما الطاعة في المعروف. فهمتم هذه القاعدة ولا لا؟ أو ما تأخذون بها؟ إذا كانت الأم هابطة والأب كذلك، كل ما يتزوج طلق، هذه ما تصلح، هذه كما رأيت شابا من تلامذنا تزوج 10 مرات حتى ماتت أمه، كل ما يجيب مرة شهر عام ما تصلح طلقها، حتى أصبح يعطيها هي تطلق وتزوج. إذن إذا كان الأبوان صالحين خذ بنصيحتهما، وإن أعجبتك المرأة وشهدت كمالها أطع، هم يعرفان ما لا تعرف. وإن كان من الهابطين وكانت المرأة صالحة كما ترى لا تطعهما. والقاعدة هي هذه أخذناها منها. اسم إبراهيم لما زار سأل المرأة فقط، قالت ما نحن في خير، قال هذه ما تصلح. إذا جاء زوجك أقرئه السلام وقل يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل من الصيد تفرس، هل زارنا أحد؟ قالت نعم. ماذا قال؟ قال يقول لك غير عتبة، قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحقي بأهلك. قال ومضى زمن يطول أو يقصر وبدا لإبراهيم أن يتعهد تركته مرة أخرى، فجاء مكة من الشام من القدس ودخل حجر إسماعيل فسلم وقال أين إسماعيل، وسألها عن حالهم فذكرت خيرا، نحن في خير وعافية الحمد لله، الماء العيش الأمن، فرح إبراهيم هذه المؤمنة. فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك، ركز عليه وثبتها، أي هذه الزوجة تصح الكناية وإلا لا، لأنها مفهمة يفهمها ذو اللب والعقل، ثبت عتبة بابك، لأن المرأة هي عتبة الباب، يدخل الخير أو الشر من طريقها. والآن قال وعاد إبراهيم إلى الشام ومضت الأيام وقد تطول أو تقصر كذا، وبدا لإبراهيم أن يطلع على تركته، فجاء مكة فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع ولد بالولد والوالد مع الوالد، احتضنه، تعرفون هذه، ما قبله من خديه وشاربيه وعينيه كما تفعلون، بل احتضنه وضمه إلى صدره. والذي أخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والوالد بالولد والولد بالوالد، فقال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك فاصنع ما أمرك ربك، قال إبراهيم وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها من الأرض هنا، هذه بداية الكعبة. والآن نتائج وعبر. قال من نتائج هذه المقطوعة من السيرة وعبرها ما يلي: أولا تعهد الوالد أهل ولده بزيارته والتعرف على أحوالهم من الوقت إلى الوقت، لا يهجرهم دائما كما نفعل. ثانيا قوة الفراسة والعمل بها، فإن إبراهيم عليه السلام تفرس في امرأة ابنه أنها غير صالحة له لما سمعه منها من شكاه، وإن إسماعيل عمل برأي والده وطلق امرأته. ثالثا مشروعية استعمال الكنايات في المخاطبات، فقد كن إبراهيم عن المرأة بعتبة الدار. رابعا مشروعية معانقة الولد للوالد وعكسها، الولد يعانق الولد والوالد يعانق، ويقاس عليهما غيرهما أيضا، صديق قريب كذا جنب بعيد تحتضنه، أما التقبيل من الوجه كما يفعل عندنا الجماعة لا، ما ورد وما ينبغي، النساء دعهن يقبلن كيف شئنا، أما الرجل يكفي يحتضن أو يقبل من جبهة أبيه أو إلى شيخه. قال رابعا مشروعية معانقة الولد للوالد وعكسها ويقاس عليهما غيرهما. خامسا مشروعية استشارة الوالد ولده وطلب العون منه على أمره. إبراهيم استشار إسماعيل على البناء وقال تساعدني، قال نعم. سادسا قدم البيت العتيق، وأنه أول بيت وضع للناس كما قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.